بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعظيم عظمة بعد. يقول المصنف رحمه الله: أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما جن من النار. لازلنا مع هذه الأربعة وقفنا عند القدم الثالث عشر وهو عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث سنقف معه كما هو المعتاد وما عودناه اياه. اول شيء نقف اولا مع راوي الحول، وراوي الحول هو انس بن مالك ابو حمزه. انس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد. طبعا مالك هذا كان من الكفر واسلمت امه، وامه هي ام سليم تسمى الام الصالح اختلف اسمها. وام سليم هذه حتى تعلم قد مر معنا وعبس ما كان معنا، قلنا ان ام سليم انها تهدي النبي صلى الله عليه وسلم خالتها من الرضاعه، هي خالت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه. ونحن اشرنا الى هذا حتى نرفع ذلك الإشكال أو تلك الدندنة التي يحاول من يتصيد في الماء العكر، أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء تلامسه وكان يلامس النساء، وهذا طبعا كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن عائشة رضي الله عنها تفهمني هذا فتقول: ما لامست يد النبي صلى الله عليه وسلم فالله لا تحل، ما لامست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط أو لا تحل صلى الله عليه وسلم. ويؤيده أن كل الروايات أو الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لامسته إحدى النساء أو لامس إحداهن فإنما مع الاستقراء ظهر أنهن من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهن من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أم سليم التي بين أيدينا التي يروي أنس ابن مالك رضي الله عنه فهي خالتها من الرضاعة. لماذا؟ لأنها كان النبي صلى الله عليه وسلم من المعتاد أنه ينام عنده، وحتى إذا جاء ولم يجدها نام على سريره صلى الله عليه وسلم، قمة الخلق. فكان ينام النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت ذات يوم فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم نائم والعرق يتصدر له، فأخذت العرق وأخذت قارورة من طينها وجعلت تضع العرق في الطين في القارورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما تفعلين؟ قال: إنما أطيب به طيبا. نطيب به طيبا، لأن عرق النبي صلى الله عليه وسلم كانت له رائحة ليست من طيب الدنيا. لذلك كانت قمة ريح النبي عليه الصلاة والسلام طيبه أطيب طيب صلوات ربي والسلام عليه. ولذلك كما ثبت في إسناد صحيح وصحح هذا الإسناد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بطريق من طرق المدينة قال: ترك ريحا يعلم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض. يعني ريح النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أم سليم لمس في النبي وهي خالته من الرضاعة، ناهيك أن غلاما أخذ له بغير ذلك. تعرفون لماذا؟ أريد جوابا آخر عن غير هذا وإن كان قويا. نعم تدندن حول هذا الحديث إشارة لا هو لا شك أن الخصائص تقوم، لكن يقولون ما هو أحسن لكن هو طبعا بعبارة ما يعرفه مقبول محرم الجميل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نساء العالم فهي ما طبعا نتكلم فهي محارم النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا هو الدليل. دليل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم محرم لجميع من نساء المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك فليغتاب فملابسة النساء الأجنبيات لا يجوز، حرام. واضح؟ إذن هنا أم سليم كان طبعا أسلم وبقي زوجها مالك كافر الذي هو أبو أنس طبعا، وحتى أنه راودها عن رجوعه فامتنعت كيف وقد شاغب الإيمان قلبها وعرضت الحق أن تخرج عنه. نسأل الله الثبات في الدنيا والآخرة. فلذلك كما قلنا توفي أبوه مالك وهو صغير أنس، ولذلك كان يتيما رضي الله عنه وأرضاه، لكن تربية اليقين كانت تربية للغاية والقمة. وها هؤلاء هن النساء اللواتي نحن بأمس الحاجة إليهن، تربية الأبناء لأن الأم مدرسة إذا أعددت شعبا عظيما أعظم تحتاج إلى هذه الأم، لأن الأم هي المدرسة هي التربية، لأن هي التي تجلس مع الأبناء مدة طويلة، وإذاك يتأثرون كثيرا بأمه وهي أقرب الناس إلى الأطفال. وإذاك نحتاج إلى هذه التربية أن الغرس في أنس بن مالك من يصغره حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه شغف بحب رسول الله واشتاق إلى رؤيته. صغير اشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن خرج في المدينة يترقب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك يترقب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فلما جاء من المدينة بعد الهجرة جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنس بن مالك هذا نريد أن يكون خادما لك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. أي شرف هذا أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، سنه لم يتجاوز 7 أو 8، ورب في بيت النبوة، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هو أبس، قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال والله ما نهرني ولا كهرني مرة واحدة، بل قال ولم أفعل شيئا، قال لم أفعل ولشيء لم أفعله لما لم تفعل. بل مرة قال أنني أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نزلتهم صبيا إلى حاجته، قال فخرجت ووجدت الصبيان يلعبون، قال فجلست معه نسي ما أرسله من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يلعب مع الصبيان وتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فوجده يلعب مع الصبيان، قال والله ما فعل شيئا. ما سيسمعه ما الله به عنه، أما ما ستفعله فهذا لا تؤمن به أحد، إن الله يشهد. فلذلك قال والله ما فعل شيئا، ما زال أن وضع يده على كتفه، ما زال أن وضع يده قال على كتفه وقال اذهب إلى مكانك، قال التفت إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى مأمورة به، قال والله ما نهرني ولا نهرني صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وما أحوجنا إليه. تجاوز الله صلى الله عليه وسلم يغفر له ولا تجاوز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ولذلك قلنا هذه لما جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان ربنا الأحمر يصل إلى يعني وهذا دعاء وبركة دعاء وعين صلى الله عليه وسلم في أنس يمني مالي بارك الله فيه. وكان أنس يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وترغب في بيت النبوة، ولذلك كان يحفظ سره حتى على أمه التي هي أم سليم. ولذلك مرة كان سر السن لكنهم كانوا كبيرين في العقل تربية، ما أحوجنا إلى مثل هؤلاء الشباب. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة وقال هذا السر لا تخبر به أحد. وأثناء طبعا ذهابه مرة بأمه فسألته قال إلى أين؟ يقول إلى أين؟ قال إنما أنا مرسول لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما هو؟ قال هو سر. قال هو سر. ولذلك كانوا يحفظون الأسرار وما أحوجنا إلى حفظ الأسرار، لكن الله المستعان على ربنا. إذن هذا هو راوي الحديث، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 86,200. وكان من المكثرين في الحديث، والمكثرون في الحديث 7، المكثرون في الحديث 7، جمعهم بعضهم. قال المكثرون في الحديث أنس، المكثرون أنا حضرهم وأنس، وعائش وجابر المقدس صاحب دوس وكذا بن عمر سعيد من ذاك تم خبر. الناظم هو محدثنا ذاك قال بعض جمعنا هذه السبعة في هذا البيتين هو المكثرون حبرهم وأنس حبرهم هو ابن عباس وأنس هو أنس ابن مالك وعائش بالترخيص معنى عائشة رضي الله عنها وأرضاها وجابر المقدس جابر بن عبد الله وصاحب دوس وهو أبو هريرة هو صاحب دوس وكذا ابن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وآخرهم سعيد الخدري سعيد الخدري ونقول سعيدهم بذاك تم الخبر احفظها تحفظ المكثرين في الحديث وأكثرهم رواية كما مر معنا هو من أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا هو محدثنا وعاش بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم 180 وتوفي سنة 93 للهجرة رضي الله عن الصحابة جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث له منزلة وكما قلنا اختاره صاحبه أي المصنف برعايته لأنه دائما يبحث عن جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أي الأصول ما تسمى بالأصول الجامعة لشتات الفروع. لذلك تجد كل من يمر معنا بالحديث نذكر الأصول فهذا أصوله أصول جامعة لآداب الخير كان الذي قبله جامع إيمان الآداب هذا آداب الخير فلذلك جعل ضابط. قد يبحث الإنسان عن الضابط الذي قد يحب لغيره ما يحب لمن ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه فكيف الضابط أيما الضابط هذا حديث رسول الله هو الضابط لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا هو الضابط. أي إذا أردت أن تعرف أنك في باب الخير قد وصلت الغاية فتنظر لنفسك هل تحب للغير ما تحبه لنفسك وتبغض للغير ما تبغض لنفسك لو بالعكس حد. حينما تصل إلى حالة تكون قد بلغت الغاية الأسمى والكبرى لأنه سيأتي معنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن ما هو نفي الإيمان لا يؤمنون في ماذا الإيمان لكن اختلف هل نفي الإيمان هنا نفي الصحة أم نفي الكمال سيأتي نفي الصحة أم نفي الكمال. طبعا لا شك أن نفي الإيمان رادل ما هدل رادل ما هدل نحن كرسل خدمين الهدل ضعف والله تعالى إذا نفي الصحة ونفي الكمال لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا هذا يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن مثلها لكن انتبه نفي الإيمان طبعا عندنا الإيمان عندنا نفي كمال الإيمان لكن كمال الإيمان فيه الكمال الواجب والكمال المستحب ولا يقول قائل أن النفي هنا هو نفي كمال المستحب لأن في قوله لا يؤمن أحد هذا فيه أمر مطلوب شرعا والأمر المطلوب شرعا إما أن يكون أمر استحباب أو أمر إيجاب، أو أمر إيجاب أول وأمر استحباب. لكن هنا انتبه، ليس الأمر أمر استحباب، وخصوصا في الوارد في نفي الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الحديث لو جمعنا كل الذي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، ستجد لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أليس هذا؟ وغيرها في نفي الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، إلى غير ذلك من الأحاد النبي عليه الصلاة والسلام. تجد كل هذا نفي الإيمان هنا، لا يقول قائلا أن النفي هنا نفي ماذا؟ كمال المستحب، لأن هذا قول مرجئ. كمال المستحب إنه هو نفي نفي ماذا؟ نفي الكمال الواجب، معناه أن من تركه أثم، من ترك هذا حصل منه ماذا؟ حصل عليه الإثم. إن كان على هذا نعم مقبول، لأنه يسمى كمال الواجب، لكن تعرفون حتى ندقق المسألة، ولا أريد أن أفرع أكثر من اللازم، فلا يطيع خاطب الناس على قدر عقولهم. عندنا مسألة الإيمان، وهذا من الأمور التي يجب أن يعتقدها العبد، وهو أن أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم قول وعمل ونية، معناه قول باللسان ومر معناها ليس كذلك، وقول باللسان تصديق بالجنان وعمل بالأركان التي هي الجوارح. ولذلك أجمع أهل العلم من السلف إلى ما بعد أنه ماذا؟ يعني التابعين وتابعي التابعين، إلى أن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. كذلك اتفقوا على أن الإيمان يزيد وينقص، أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص، الأدلة في ذلك كثيرة، منه قوله جل وعلا يزداد إيمانا مع إيمانه، معنى أنه في زيادة وفي إيمان إنصار، إذا الإيمان يزيد وينقص. كذلك الإيمان يتبعض، الإيمان يتبعض، معنى فيه درجات وشعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها معنى الطبعي لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل السنة يعتقدون أن الإيمان يتبعض، كذلك أهل السنة يرون الاستثناء في الإيمان، لكن ليس في أصل الإيمان، لكنه في ماذا؟ في الكمال فيه. يقول إن شاء الله مؤمن، إن شاء الله يشك في إيمانه، لكن ماذا؟ يعني في الارتقاء في كمال الإيمان يقول إن شاء الله والله حسيبه. إذا كل هذه الأشياء تبين لنا أن ماذا؟ أن الإيمان يزيد وماذا؟ وينقص، وفي صعود وفي نزول. إذا ما دام أن الصعود والنزول فيه الغاية والنهاية، أليس كذلك؟ الغاية والنهاية الذي هو ماذا؟ هو كمال الإيمان. هذا الكمال الإيمان عندما تجمع كل واجبات الإيمان، كل واجبات الإيمان له ماذا؟ له واجبات، له واجبات. هذه الواجبات إن جمعت كل الواجبات صرت في ماذا؟ صرت في الغاية والنهاية الكمال. وكلما نقص واجب من الواجبات من الإيمان نقص ماذا؟ نقص إيمانك، لكن لا يذهب أصله، لا يذهب ماذا؟ أصله. وهذا الذي حمل عليه أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ليس كذلك، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذن أهل العلم قالوا كيف، رغم أن بعض شراح الحديث من الصحابة ذكر أن الإيمان ينزع كما ينزع ماذا؟ الثوب. وإذن ضل من أحسنت الذين يكفرون بماذا؟ لا قالوا إيمان، هذا لا يمكن، وقع في الزنا ذهب عن الإيمان. الإيمان فإذا صار ماذا؟ كافر. لأن لا يقول قد يزني الزاني النبي صلى الله عليه وسلم حين يزني وهو المؤمن، وهذا لم يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم لا يرون تقسيم الإيمان وتبعيض الإيمان. شفت الآن الخطأ من أي؟ لأنهم يجعلون الإيمان ماذا؟ كتلة واحدة، معناه إذا ذهب ذهب كله، لا يذهب الأجزاء، لا. وهذا خطأ، لأنه الله سبحانه وتعالى إنه سيؤدي بنا إلى هدم النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك والله لا يؤمن من لا يأمن جاره موائقه. يعني لو كان الإيمان هنا نفي الإيمان كلية بأصله معنى صار كافرا، على ماذا؟ على أنه لا يأمن جاره. وأصلا ترتيب الأجر على الجار إنما هو من باب ماذا؟ فالكمال له واجب، لا شك أنه واجب، لكن نقصه هل يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الكفر، من قال به؟ ولذلك كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرد عليه الحديث هو الذي يذكر لنا حديث أبي ذر، قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وسرق، والحديث في البخاري ومسلم. إذا سيصير عندنا ماذا؟ يعني ضرب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض، إذا هدم للدين. لذلك أهل السنة أهل الحق يجمعون النصوص كلها فيخرجون بماذا؟ فيخرجون بخلاصة مفادها ومؤداها أن الإيمان يزيد صوت ما عنديش أخويا الكريم، الله المستعان، ما أنا إلا محدث، يزيد ماذا؟ وينقص. إذا الإيمان عندنا يزيد وينقص، يشك في ذلك. إذا عندنا البعض حتى نجمع بين النصوص كلها فنجد أن الإيمان فيه الكمال وفيه ماذا؟ من غير الكمال صحة، صحة الإيمان وكمال الإيمان، صحة الإيمان وكمال الإيمان. لذلك النفي في أصله خذوا قاعدة، الأصل في ورود النفي نفي الوجود، الأصل في ورود النفي هذه طبعا يخص الطلبة العلم، هو نفي ماذا؟ الوجود. فإذا عدم نفي الوجود فكان نفي الصحة، فكان نفي ماذا؟ نفي الصحة. فإن كان ما يرد نفي الصحة صار نفيا لماذا؟ للكمال، وهكذا الترتيب. فإن الآن من نفي الوجود إلى نفي ماذا؟ صحة، إلى نفي ماذا؟ الكمال. فإذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، فمعناه أن النفي ماذا هنا؟ نفي الكمال، لكن الكمال في حد ذاته ينقسم إلى قسمين، واجب وماذا؟ ومستحب. والنفي هنا نفي ماذا؟ نفي الواجب في الكمال، نفي الواجب في الكمال وليس نفي المستحب. لماذا؟ لأن المستحب لا يذم تاركه. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن، إذا فيه ماذا؟ فيه لغو وتعارض في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن. فعندما قال لا يؤمن أحدكم بمعنى أنه نفي ماذا؟ الواجب، معنى أنه آجل إن لم يفعل ذلك. وهذا من ضروريات الإيمان، ولذلك بنقصه ينقص ماذا؟ ينقص درجة الإيمان. لذلك حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني، معنى لا يزني وهو في كمال الإيمان، لا يزني وهو في ماذا؟ معنى أن الإيمان عنده ماذا؟ ضعيف جدا، يعني أغراه ما رآه وقع في الزنا، إذا ليس كمال. لكن لو كان بإيمان كما فعل يوسف عليه السلام، من الأنبياء ماذا قال؟ معاذ الله، معاذ الله. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ظل ماذا قال؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. هذا الذي يصل إلى هذه الدرجة معنى أنه عنده ماذا؟ كمال الإيمان، يعني إيمانه إلى الثريا، فلذلك يستطيع أن يدفع به ماذا؟ يواجه به المعاصي والذنوب. وإذا ضعف الإنسان وضعف إيمانه وجد الذنوب والمعاصي طريقا إليه، أليس كذلك؟ هذا هو المقصود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو ماذا؟ وهو مؤمن. وفيه تأويل آخر تجد أنه لا يزني حين يزني وهو مؤمن، معناه أنه مغيب حينها من أثر الإيمان، أليس كذلك؟ صحيح، لأنه هو على فعلته هذا يكون ماذا؟ يكون مغيب، يكون مغيب الإيمان. فهذا هو الإشكال في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى ما قال عليه الصلاة والسلام. قال هنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب، ذكر هنا المحبة، حتى يحب. طبعا المحبة المراد بها هنا هو الميلان الاختياري، الميلان الاختياري معناه ليس الطبيعي، دون الطبيعي والقسري، دون الطبيعي والقسري، إنما المحبة هنا محبة اختيار. لماذا؟ لأن المؤمن باختياره يحب لغيره ما يحب لنفسه، ليس الحب الطبيعي الذي هو جبلي، نقصد نحن حب الوالدة وحب الأبناء وحب الزوجة وحب، هذا حب ماذا؟ طبيعي جبلي. لا، نحن هذا حب اختياري يترتب عليه ماذا؟ أحسن، يترتب عليه ماذا؟ الأجر، لأن الاختياري هو الذي يترتب عليه، أما الطبيعي هذا لا اختيار فيه. ولذلك نحب الله حبا تعبديا، ليس كذلك؟ ليس حبا طبيعيا، إنما حب ماذا؟ تعبدي. إذا كان الحب من العبادة، ليس كذلك؟ مالكم؟ ماذا قال الله جل وعلا؟ لا، لا نريد الذي هو الدليل على المحبة أقوى من هذا. لا، ومن الناس من يحب يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. شوف، والذين آمنوا أشد من حبا لله، معناه إلى غير لا يرتر الذين. طيب إذن هم أشد حبا لله، هذا هو الحب الذي هو ماذا؟ التعبد، الذي هو التعبد. لذلك قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، معناه أنه وصل إلى ماذا؟ إلى درجة أن يحب للغير ما يحب ماذا؟ لنفسه. هذه طبعا صراحة قمة، يعني لن ينالها إلا من وفقه الله جل وعلا، أنك تؤثر غيرك، وليس الإيثار بل بالعكس، يعني فقط أنه في المساواة، أنك تحب شيئا من الخير، فإذا أنت تحب لغيره. ولذلك من الإيمان أن المؤمن يفرح بفرح المؤمنين، لأنه يحب ما يحب ماذا؟ لنفسه، ويكره ما يكره ماذا؟ للمؤمنين، وإذن يحزنه ما يحزن ماذا؟ ما يحزن المؤمنين. وهذا لا يكون مؤمنا أحدا إذا لم يكن بهذه الدرجة بهذه الطبيعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، معنى قد يؤثر على نفسه غيره، قد يكون قائل مثلي قال نعم لا شك في ذلك، لكن ترضى له الخير، فإنك تفرح وإن لم يكن عندك، تفرح وإن لم يكن عنده. فلذلك إذا زاد أو جاءه شيء أنت تفرح كأنه جاء، وكذلك تبغض أنه يحصل له ما يحصل لك، وهذا هو كمال الإيمان، هذا كمال الإيمان. وقد جسده سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ولا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف فعله قوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه؟ قال: والله إني أحب لك ما أحب لنفسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال: فلا تتولين على اثنين، يعني لا تتغمرن على اثنين. قال: ولا تتولين أمر اليتيم. قال: لماذا؟ قال: إني أراك ضعيفا، معناه ليس ضعيفا، أبو ذر كان لا تعرفون أبو ذر، لعله يأتينا سيرة له. الله أكبر، الله أكبر على أبي ذر. هذا ماذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن. قال أنه ماذا؟ يحيى وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا رضي الله عنه وأرضاه. وكان كذلك، ولذلك كان من الزهاد، بل كان ينكر على الصحابة ويبكيه رضي الله عنه وأرضاهم. ترك دنياه، ترك دنياه رضي الله عنه وأرضاه. وإذا كان القوة كان الشجاعة المثال في الشجاعة، ولذلك ليس الضعف الذي تعرفون، لا يدخل الضعف لسنة ضعف الضبلاء، لكنه قلبه هش، قلبه هش معناه لين، لين يعني العاطفة عنده زيادة عن اللزوم، لذلك يسمى ضعفا هذا. لأن الولاية تحتاج إلى ماذا؟ إلى حزم وعزم، تحتاج إلى حزم وعزم طبعا مع القوة والصدق والصبر إلى غير ذلك من الأمور الاختيارية هذه. فالذين قال لا تتولين أو لا تتأمرن على اثنين ولا تتولين قبر اليتيم. لماذا؟ لأنه التبعات سيحين إلى غير ذلك، هذا هو المقصود به. كذلك محمد بن واسع، وهذا من السلف، محمد بن واسع جاءه رجل، انظر يا رجل قمة، جاءه رجل محمد بن واسع هذا أراد أن يبيع حمارا في السوق، أراد أن يبيع حمارا في السوق، فجاءه رجل قال تنصحني به يعني بشرائه؟ قال لو كنت أنصحك بشرائه ما بعته. لا إله إلا الله. إحنا شنو؟ لا شوف من البرش. يوم من البرش ليش ميت؟ شوف الناس كيف كانوا ينظرون، لا يؤمن أحدهم. ليش كان يحلم بنجح؟ لا بأس، قد تبيعوا هذا شيء مضطر، لكن على الأقل أنك تكون صادق. أظهر العيوب، أظهر ما في الشيء. ها؟ ما بقاوش إحنا نزور قولنا هذا باش نبيعه. سبحانك ربنا، لا يطرح الله لك البركة في المال، البركة في التعليم، لكن صدق أصدق الله يصدق. شوف هذا محمد يقول له بيعني، قال تنصحني به؟ قال لو نصحتك به ما بيعتني. كل من نصحك ما بيعوش. سبحان الله. فعلا هذا يريد ماذا؟ ابن عباس حول الأمة وترجمان القرآن. انظر إلى ابن عباس ماذا يقول، يقول والله ما علمت أمر آية إلا وذلت كل الناس يعلمونه. فهذا يحب من الناس ما يحبه، وتعرفون ترجمان القرآن. يقول لا ما أعلمه من آية أود أن الناس كله يعلمونه. الشافعي رحمه الله ورحم الأئمة جميعا يقول والله وذلت أن ليس لي شيئا في هذا العلم، يعني معناه أنه يريد كأنه ما له شيء من هذا العلم، وأن الناس علموه بدون أسباب، بدون غير طريق. هؤلاء يحبون للناس ماذا؟ فلذلك يريدون منفعة الناس. والقمة أنك لما تجد نفسك لإنسان يستخسر على أخيه، يستخسر على أخيه كما نقول إحنا شغل من الأشغال، أنت ما لقيتيش، ما عندكش مواصفات، جاءك الأمر إلى بين يديك، ما عندكش مواصفات. طيب انظر إلى إخوانك، أحب لإخوانك ما تحب ماذا؟ لنفسك. بل تجد ما تعرفش حد كده يقول لي نفسك، لا أنا ما عنديش معك، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مهدمة. ألا يعلم المسكين أن الدال على الخير كفى، الدال على الخير كفى، أنت مقبول محروم. إن هذا هو المثل، إن هذا يجسده قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين. ما عندناش يا للأسف، يا للأسف إلى الله مشتكى. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. مشتكى تخبر علينا؟ يعني لما أقول هذا كأنه ماذا؟ شوفي مثل الجسد الواحد فينا يعني. يعني تشتكي أنت لإخوانك كما تشتكي لنفسك. إحنا الأولين كنا عندهم مشكلة في أنفسنا، ما ترى مؤمنين في توادهم وتراحمهم كما ترى الجسد الواحد. اشتكى منه عضو، عمرك خمنتين لإخوانك للمساكين والفقراء والقائم كلمة طويلة، والمريض والمبتلى مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل وتعاطفهم كمثل جسد الواحد. معنى كونش المؤمنين على جسد واحد، وقد عرفوا جسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الحمى، يطلع لك الحرارة والجسم ديالك يسخون وتحتاج علاج، لأنه عضو من أعضائك في جسمك قد تأدى الجسم كله بما فيه يريد محاربة ماذا؟ ذلك الدخيل، ذلك الداء، ذلك المرض. إذا شوف تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نحن. وإذا ليس من المسلمين من لم يهتم بأمور المسلمين، ليس من المسلمين من لم يهتم بماذا؟ بأموره. إشكالية كبيرة في غيبوبة تامة، قد يقول قائل ما نستطيع، ما قلنا لك أنك أتي بشيء تحمله الجبال، أقل شيء من المفروض عليك ماذا؟ آسف حبس الجحد، أدويس حبس الجحد يستطيع أحد أن يمنعك منه، ولو أنت في آس في السجن يستطيع أحد أن يمنعك يقطعي بيك حتى لا تدعو، ولو قطعوا يدك تدعو على حالك، ولو قطعوا لسانك تدعو بقلبك، يمنعك أحد ما يمنعك، لكن الله مستعان عليه. أليس هذا هو الطمس؟ أليس هذا هو الخذلان؟ أليس هذا هو الخذلان؟ لما يقول لا بد أن أقول أي جسد واحد تتكلم عنه فإلى الله المشتكى. ولذلك السلف كانوا يضربون القمة كما وضحنا الآن، قمة في هذا الشأن، بل أحدهم لم يجد شيئا. استغربت لهذا، أقول إذا زال مثل هؤلاء الناس لا قرابة، فأولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا شرير المجامع. نعم ضرب من الخيال، أنت عندما تقرأ سير هؤلاء القوم والله إنه ضرب من الخيال، وذلك من زيادة الإيمان أنك تقرأ في سير السلف الصالح تجد عجبا، بل من وسائل التمات القراءة يعني قراءة سير هؤلاء القوم والاتعاب والأخذ من سيره تجد عجبا. يقول دخلوا عليه فوجدوه عريانا ولبسه بجنبه وشدة البرد يتألم، فأنكروا عليه قال يا هذا كيف تترك نفسك على هذه الحالة وثيابك بجنبه؟ قال إنما أفعل ذلك حتى أحس بما يحس به أولئك الذين لا يجدون شيئا يلتحفون. وش فعلت القوم كده؟ مشكينة كيف تفكيره يريد أن يحس. قال له طيب لما؟ قال حتى إذا زاد يعني إذا زاد علي شيء تذكرت أولئك فأخرجته في سبيل الله. قوم عجيب هؤلاء هم الذين الآن فرق بين الترى والتريا، لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا الذي يجعل تلك الآسرة بين المؤمنين قوية. ومتى اندثرت تلك الآسرة القوة الإيمانية والقوة بين المؤمنين فليعلم أنهم ماذا؟ أنه سبب ضعفهم، وأن السبب الذي أداهم إلى هذا التفرق والتمزق وكذا إلى آخره ما هو؟ ما هو؟ والابتعاد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يعلمنا ما جهلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السائل هل يجوز إنشاء السلام على مرأة ليست من المحارم من العائلة أو الجيران؟ نقول لا بأس، لكن بشرط أن لا يكون هناك محذور ولا يترتب عليه عواقب وخيمة، مثل أنك تسلم على الكبيرة في السن الصغيرة علاج، لأن الصغيرة ستظن أن دائما الإبليس يدخل من هذا الجانب، تعرض عن السلام على ماذا الذي هي مقابل سنك أو أصغر منك. ألا أما الكبيرة من السن وكذا الأخرين فلا بأس، فلا بأس بذلك. يقول السائل حكم الصلاة في البطال وحكم نفسه بالعمل. طبعا اختلف أهل العلم المنبر والسروال، يعني ان الصلاة في السراويل. السراويل إن كانت محجمة للعورة، محجمة للعورة، إن كانت حفاظة فهذا إن شاء الله تعالى لا بأس به، لكن إن كانت محجمة وهي الكثير في لباس الناس الآن محجمة للعورة فهذا عليه ماذا؟ أن يحتاط، لأن أهل العلم ماذا؟ شكرا نفسه. لا إحنا نتكلم ده الآن عن أطواء السؤال كيفما نترك الله. فإذلك السروال اختلفوا أهل العلم، منهم من يرى أن الصلاة باطلة. لماذا؟ قال إنه لم يستر عورته في الأصل، لأنه محجم من العورة وهو مطروب، لأنه ستر العورة من شروط صحة الصلاة. والبعض الآخر قال لا، ينقص الأجر، ينقص أجره، والعلم إن شاء الله صحيح، ينقص أجره. لكن عليه كما قلنا، ذكرناكم مرارا وتكرارا، أنت تأتي إلى ماذا؟ إلى المسجد. طيب لتصلي، من ستقاد؟ الله جل وعلا، لأن الله قبل وجهه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه فلا يقصد قبل وجهه. إذا هو قبل وجهك صلى الله عليه وسلم ويرفع الستار سبحانه وتعالى، إذا انتبه، فأنت كيف تقابل الله جل وعلا بهيئة ليست حسنة، بهيئة ليست حسنة؟ فإذا على الإنسان أن يأكل من هيئة حسنة. أدمي الخدمة، قلنا لكم في الخدمة خدم بسروا وغيره، لكن عندما ما تريد الصلاة أحدنا الرعية لا لا، ولا إيش يقول الفوقية كما بيقول عبدنا خلقة المسا وصلي بها ثم مات ثم انزعها بعد ذلك بعد الصلاة، لا إشكال. حشو قال هذا الآن وفقنا وكنا على هيئة حسنة في استقبال طبعا أو عند الصلاة. يقول هل من السنة قراءة أذكار جهرا؟ وهل هناك أذكار بعد الصلاة؟ لا، هو لا نعم جهرا، لكن ليس جهرا كما فهم بعض الناس خطأ، أنك آج أنك تمشكش عن الذي بجنبك، فمشي ترفع أصوات أنه ترتفع أصواتك إلى العلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج وقال إنكم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون ماذا؟ الصلاة ولا عنك، وإنما تدعون سميعا بصيرا. لكن الإنسان يسمع نفسه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يسمع نفسه ضمت السلام ومن السلام تبارك الله إلى آخر ذلك من الأذكار، لا إشكال فيه. لكن أن ترفع صوتك حتى يسمع الذي هو من خارج المسجد فهذه طبعا فيه مخالفة. نعم هذا اللي قلنا طبعا في تشويش على البقية. يقول ما المقصود بالأثر المرسل وهل يستدل به؟ طبعا المرسل من أقسام الضعيف والصحيح، ضعيف، ولكن المرسل هنا المرسل طبعا علم أن المرسل، ولكن يطلق على المرسل مرسل الصحابة، وإن كانوا يقولون مرسل الصحابة، المرسل الصحابة مقبولة، مرسل الصحابة مقبول، لذلك لا يقال فيه ما أنه مرسل، صحيح أنه لا يقال فيه مرسل، وإن كانوا يعدون ماذا من مراسيل الصحابة، معناه مراسيل الصحابة أن صحابي يرسل عن صحابي، ما عندنا إشكال، أصلا حتى لو سقط الصحابي ولم نعلم به، لكن علمنا أن الصامت هو ما صحابي، فلا يضر الحديث بشيء، فالحديث صحيح، لكن أهل العلم المحدثون يرون ماذا؟ ما قبل الصحابة. يعني ما قبل الصحابي قد يكون تابعي، فقد يكون ذلك التابعي أرسل عن تابعي الآخر فيكون حديث مقطوع، واضح؟ ولذلك ما قاله صاحب النظم ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى روي فقط، هذا غير سديد يعدى لأنه انتقل وقد عدلناه، إنه مرسل منه الصحابي سقط، لا ومرسل لدون صاحب سقط، هذا الذي عدلنا البيت به، أو مرسل برفع تابع فقط. إذا كلا التعليلين، وإذا حتى لا نعدل كثيرا نقول ومرسل ما دون صاحب سقط، ما دون صاحب سقط، وقول غريب ما روى راوي فقط. يقول إذا دخلت المسجد قبل صلاة المغرب بقليل دقيقة أو دقيقتين فهل أصلي تحية المسجد؟ يا جماعة النهي الوارد عن الصلاة إنما هو يعني في الأوقات المنهي عن الصلاة التي هي بعد صلاة الصبح والزوال ثم غروب الشمس، هذه ثلاث الأوقات المنهي هو مطلق النافلة، مطلق آية ماشي النافلة المقيدة، لأن النافلة تنقسم إلى قسمين فهموه. أنا أقول لكم الدرجة، النافلة عندنا تنقسم كم قسم؟ جوج. النافلة آية مطلقة اللي ما مقيداش بزمان، ما مقيداش آش بمكان معين أو بياش بهيئة معينة. وكين عندنا النافلة المقيدة، النافلة المطلقة هذه لا يجوز فعلها ماش هذه الأوقات المنهية عنها. عندنا النافلة المقيدة يعني معناه إذا مشى التقييد ديالها في الوقت ديالها أو الزمن أو الهيئة التي فيها مشاهدات مشاهد، هذه يعتبرها أهل العلم من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب يعني تفعل بسببها، ما دخلش في النهي. وإذلك دخول المسجد تحية المسجد من ذوات الأسباب ولا مطلقة؟ من ذوات الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا دخل أحدكم من المسجد فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين. واضح؟ إذا ذوات الأسباب، إذا ما تمشي وقتها وقت نهي. تحية المسجد، تحية الصفا من ذوات ماذا؟ من ذوات الأسباب، هذه كلها تفعل ولو في وقت صلاة الاستخارة. سبب لم يسبب من ذوات الأسباب هذا هو الذي أن نفرق بين الأمرين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر الأول الحمد لله رب العالمين.